بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الجماهير من العلماء على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أنها نزلت في غنائم وبدر، لما اصطف المسلمون لقتال المشركين كانت المشيخة ردءا لهم، وكان الشباب تلقى العدو، وكان قوم يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بني له العريش يوم بدر. فلما هزم الله المشركين وأخذ المسلمون غنائمهم وقع خلاف ومشاجرة بين الصحابة، قال الذين أخذوا الغنيمة نحن الذين احتويناها وحضناها فليس لغيرنا نصيب فيها، وقال المشيخة نحن كنا رداء لكم فلو انهزمتم لانحدتم إلينا فلستم أحق منا، وقال الآخرون نحن ما بنا بس ليس بنا جبن ولا بخل، وإنما خفنا أن ينال العدو غلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نحدق بنبي الله نحرسه من العدو فلستم بأحق منا. فوقع هذا الخلاف والتنازع، وهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء. وحديث عبادة بن الصامت فيه رضي الله عنه عند أحمد أصحاب السنن المشهور، قال فينا معشر المسلمين نزلت لما أخذنا غنائم بدر شاءت أخلاقنا وتنازعنا، فأنزل الله الآية وبين أن الأمر فيها إلى الله وإلى رسوله، ففعل فيها رسول الله ما أرضى الله وما أصلح به ذات البين بين الجميع وما حصل به تقوى الله كما يأتي إيضاحه. وهذا القول أنها نزلت في غنائم بدر جميعها هو المعروف عند جماهير العلماء، وفي سبب نزولها أربعة أقوال أخرى معروفة عند العلماء. قال بعض العلماء خاصة دون بعض، والذين قالوا هذا القول استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وغيره، قال سعد لما قتل أخي عمر يوم بدر لأن عمير بن أبي وقاص من شهداء بدر، كانوا يقولون إن أنه قتله عمرو بن عبد الود، فكان أخوه سعد رضي الله عنه أصابه من قتل أخيه يوم عظيم وحمل على الكفار وقتل سعيد بن العاص وأخذ سيفه وكان يسمى الكتيبة، قال فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعطيه يا رسول الله، فقال ليس لي ولا لك، فاطرحه من حيث رأيت واجعله في قبض في قبض يعني محل غنائم المسلمين، قال فخرج وبينا لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأعطي لي، قال ثم رجعت إليه فقلت أعطيني، فرفع لي صوته اطرحه من حيث رأيت إلى التالفة، قال فذهبت به، فأنزل الله يسألونك عن الأنفال ومن أمثال لله والرسول فدعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تعبت مستيجا وفي ذلك الوقت ليس لي والآن أراني فقل فأعطاه إياه فاستدلوا بهذا على أن الأمثال المسؤول عنها الشيء الخاص كهذا السيف يمثله النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام لبعض الناس. وقال بعض العلماء هي نزلت في قومة الغنيمة. وقال بعض العلماء نزلت في قومة الخمة خاصة. كل هذا قال به جماعة من العلماء. وقال عطاء وغيره نزلت فيما يشهد إلى المسلمين من الكافرين من غير قتال كثرت يأتي المسلمين من الكفار بلا قتال. هذه الأقوال جاءت في سبب نزول هذه الآية الكريمة وبني عليه جماهير المفسرين أن نزولها في غنائم بدر كما بينا لما اختلف الصحابة فيهم. وقال قوم لا نصيب فيها لغيرنا لأننا نحن الذين احتويناها. وقال آخرون كنا عدا لكم فلو انهزمتم لانحدتم الينا فلستما حقا منا. قال الاخرون نحن كنا نستغل بحراسه رسول الله فلستما حقا منا. فلذا لما اختصموا هذا الخصام كان الله لامهم وقال لهم لا تثقوا فلكم فيها فالامر بها الى الله والى رسوله. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء. وكان بعض العلماء يقول انه لما التقى الجيشان رغب وقال من اتقى قتيلا فله كذا ومن قتل قتيلا فله كذا. قال له بعض اصحابه يوم بيت له لهذا لم يلقى لاخرين شيء ورفع بعض الخصام. قال بعض العلماء كان الخصام بسبب النفر الثمانية الذين قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنائم بدر ولم يشهدوا بدرا. والحق أن هذا وإن تراه الأحباريون وأصحاب المغازي أنه لم يزه الخلاف. ومعروف عند أصحاب المغازي أن ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسهامهم في مغانم بدر ولم يشهدوها. أما ثلاثة المهاجرين بنو عثمان بن عفان رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر الكبرى كانت ابنته رقية رضي الله عنها مريضة. وكانت ذاك زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمره أن يبقى لمجدها وتوفيت يوم مجيء زيد بن حارثة بالبشارة بما فتح الله على النبي وأصحابه يوم بدر. فقسم له بمغنم قال بعضهم الأجر والآخران من المهاجرين طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم يتجسسان على عير أبي سفيان قبل وصولها لبدر إلى جهة الشام. فباتت بدر ولم يحضرا فقسم لهما. فأما خمسة المهاجرين فمنهم أبو لبابة بن عبد المنذر كان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على المدينة. ومنهم الحارث بن السنة وخواط بن جبير رضي الله عن الجميع أصابهما مرض فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الحارث بن حاطب رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ليكون على بني عبد بن عوف حتى يرجع صلى الله عليه وسلم وعقب ابن عدي الأجلالي. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على العوالي والتحقق الذي عليه الجمهور أنها ما زالت في اختلاف الصحابة في غنائم بدر. وإذا قال يسألونك عن الأمثال، الأمثال جمع نسب بفتحتين وأصل النسب زيادة، وكل زائد يسمى نسلا منه قيل للزائد على الواجبات مثل، وإنما سميت المواليم أمثالا وأمثالا لأن الله أنفذها من الحلال لهذه الأمة لم تكن تحل لمن قضاها. والنسل المغنم والأمثال المغانم، وهذا معروف في كلام العربي وقد نزل به القرآن من إطلاق النسل على المغنم. قال النبي بن أبي رابعة إن تقوى ربنا خير النسل وبإذن الله غيث وعجل، يعني تقوى الله خير غنيمة يستلمها الإنسان في حياته. من إطلاق الأمثال على المغانم قبل أن ترى إنا إذا أحمر الوران والقنا ونعرف عند مقاسم الأمثال أي قسم المغانم كما هو معروف. صلوا يا نبي الله يجيب عن سؤالهم الأمثال الغنائم أي أيوة وعلى الأخص غنائم بدر هذه لله لأنه هو مالكها الذي أقدركم على أخذها المتصرف فيها كيف يشاء. والرسول ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جعل أمرها إليه وفوضه إليه ليس لأحد فيها كلام لينقطع خصامهم ويضمحل نفاعهم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السوية حكمة عدل على أحسن ما يكون. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت غنائم بدر أخرج منها الخمس كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الشارفين من أبيه اللتين ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به سكر هذا تحريم الخمر. قال إن أحدهما من سهمه يوم بدر وإن الشارفة الثانية أعطاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس الغنيمة يوم بدر، فدل ذلك على أنه خمسها. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقول طالب العلم إذا قرأتم أن سبب نزول الآية في المغانم جميعها لا في خصوص الذي يشل من الكفار إلى المسلمين ولا في خصوص الذي يمثله الإمام لبعض الجيش ولا في تنبيه الإمام لبعض السرايا التي يرسلها ولا في خصوص الخمس ولا في خصوص خمس الخمس فكيف تكون لا حق فيها للغنيمين. والله يقول واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآيات. وهذه الآيات من هذه السورة الكريمة نص لأن أربع غنيمة أنها مثل الغنيمين استحقوها وأن الخارج عنهم منها هو الخمس. هذا سؤال معروف وقد أجاب العلماء عنه بجوابين، أحدهما ما ذكره أبو عبيدة وعزاه القرطبي لجمهور العلماء أن آية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله منسوخة بآية واعلموا أنما علمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. القول الثاني وليس لبعيد أن معنى أنها لله أنه هو المتصرف فيها وأن نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنه القاسم الذي يقسمها على ما يرضي الله جل وعلا فلا ينافي أن لهم حقوقا فيها كما قسمها صلى الله عليه وسلم عليهم بالشراب وسيأتي بهذا زيادة في بعض الكريات لتفسير قوله: واعلموا أننا غني كل شيء فإن لله الخمس والآيات. إن شاء الله هذا معنى قوله: فبالأمثال لله يا رسولي فاتقوا الله، أي اتقوا الله باجتناب أمره واجتناب نهيه، ولا تتحاكموا هذا الخطاب بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض من الدنيا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، معنى ذات بينكم أي الأحوال الكائنة بما بينكم مما يستوجب المحبة والوئام، وما يستوجب النفرة والوحشة والجهاد. هذه الأحوال التي تكون فيما بينكم أصلحوها لتكون جارية على ما ينبغي وعلى ما يرضي الله. وقد اشتهر في كلام العرب إطلاق إصلاح ذات البيت على أن يصلح ما بين هذا وهذا من الأحوال، حتى يكون الشيء الذي بينهما على الحالة التي تنبغي خاليا من النزاع والخصام والنفاق غير ذلك. وأطيعوا الله، طاعة الله جل وعلا هي امتثال أمره واجتناب نهيه، ومن ذلك ألا تختصموا بأعراض من الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وارضوا بما يفعله بينكم من قسم هذه الغنائم. قوله: إن كنتم مؤمنين، إن هذه أصلها تشكل على بعض غير العلم، لأن المعروف في كلام العرب أن إن الشرطية يدل على الشك في الشرط وهم مؤمنون لا شك في إيمانهم، فكيف بتقييد إيمانهم بالشرط مع أنهم مؤمنون؟ إن هذه أصلها من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. فعلماء الكوفيين يقولون إن هنا بمعنى إن التعليمية، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي لأجل كونكم مؤمنين فاتقوا الله، لأن إيمانكم سبب يحملكم على تقوى الله. قالوا: وإتيانهم بمعنى إن أسلوب عربي معروف. قالوا: ومنه قولي فرزق وهو عربي فصيح: أتغضب إن قلنا قصيبة حزتا جهاد ولم تغضب لقتله خادمين، معناها تغضب لأجل حزب أم قتيبة. واذكر البصريون يقولون إن هذه تستعمل استعمالين: أحدهما يراد به التهييج والحظ على الفعل، وأن ذلك أسلوب عربي معروف، كما تقول للرجل الكريم: إن كنت ابن الكرام فاقضي حاجتي، وأنت تعلم أنه ابن الكرام، إلا أنك تهيجه بهذا الكلام وتستهيره وتحميله على الامتثال. والاستهارة بأداة الشرط في هذا المعنى أسلوب عربي معروف. العرب تقول: إذا ما فعل كذا فلست ابن فلان، وإن كنت ابن فلان ففعل كذا، تهيجه إلى الجنة وتعبهم عليه. على هذا فالمراد بقوله إن كنتم مؤمنين تهيجهم وتحرجهم إلى امتثال أمر الله جل وعلا. الثاني في بعض الأشياء التي لا يحتمل بها هذا، كقوله تعالى: ستدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيارة القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فإنهم لاحقون قطعا وداخلون المسجد قطعا. قال بعض العلماء: بإذنه لهذا ليعلم الناس أنهم لا يتحدثوا عن المستقبل إلا معلقين بمشيئة الله، كما قال تعالى: ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلما كانت المشيئة يعلق بها بالشيء الواقع لا محالة، فما بالك بغيره؟ هكذا قالوا. وهذا معنى قوله واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين ضمن رجال صفات المؤمنين الذين هم مؤمنون حقا بمعنى الكلمه قال انما المؤمنون انما هذا حقي كما بينا اي انما المؤمنون الكاملون في ايمانهم كمالا كما ينبغي الذي اذا ذكر الله اي اذا سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم اي وجلوا بلغه العرب معناه الخوف اي خافت قلوبهم عند ذكر الله اعظاما لله جل وعلا واجلالا له وخوفا من نفسه وربه فالمؤمن الحقيقي لا سمع ذكر الله وجل قلبه اي خاف قلبه استعظاما لرب العالمين واجلالا له وخوفا من عقابه هذا معنى قوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والعرب تقول وجل من الأمن يوجل وجلا إذا خاف منه ومن قول إبراهيم للملائكة لما لم يرى أيديهم تصل إلى الجبل قربه إليهم إنا منكم وجلون قالوا لا توجد إنا نبشرك بغلام عليم فالوجل الخوف وإذا تليت عليهم آياته أي إلى قرئت عليهم آياته ورئه في سليت أقوى مبتلة من واو لأن مادة التلاوة من الناقص الذي لا هو وأقل التلاوة مصدر سيئات والعرب تقول فلا يتلو إلى تبعه تقول العرب هذا يتلو هذا أن يتبعه وإنه قيل للجمل الذي يتبع النوق لضرابه الثاني أي أنه يتبع إناث الإبل كما هو معروف ومنه قول غير أن يظن إلى الجابر الثاني تناسينا عهده وعرضنا أنفاس الرياح الجنائب وإنما قيل للقراءة تلاوة لأن تعطي أن القراءة مصدر سيئات لا بد من حرف يتلوه حرف حتى يتجمع من هذا المتلو المقروء وليت عليهم آياته أي قرئت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي تصديقا بالله إلى تصديقهم وإيمانا إلى إيمانهم فهذه الآيات وأنظار غاب القرآن نصوص صريحة على أن الإيمان يزيد كما أنه ينقص لأن الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد نطع عزيزة في كتاب الله قوله هنا وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا قوله فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا إلى قوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليزداد الذين آمنوا إيمانا ونحو ذلك من الآيات فهذه الآيات المصرحة بزيادة الإيمان تدل بدلالة الالتزام على أن الإيمان ينقص بنقص الأعمال فقد جاء مصرحا بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة المتواترة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه يزن حبة من إيمان ونحو ذلك من الآيات فالذي ليس في قلبه الا وزن حبه او شعيره من ايمان فلا شك ان ايمانه ناقص فهذا مذهب اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد بزياده الاعمال الصالحه وينقص بنقصانها كما دل عليه كتاب الله ثم في رسوله صلى الله عليه وسلم فقول المتكلمين انه لا يزيد ولا ينقص وإنما ذلك بتحسب التعلقات أو لا يخفى بطلانه على متأمله بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا معنى قلبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون التوكل على الله هو الثقة به جل وعلا وتفرض جميع الأمور إليه فهنا ذكر من صفات المؤمنين أولا الخوف من الله جل وعلا والثانية زيادة الإيمان وكأنه كفر من أمي إلى الله يتوكل عليه في كل شيء. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقول قريب إن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكريمة من صفات المؤمنين أنهم إذا سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم. نعم، ذكر في موضع آخر أن ذكر الله يكون سببا لطمأنينة القلوب، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قالوا: كيف جمع بين الوجل والطمأنينة عند ذكر الله؟ والجواب عن هذا مشهور عند العلماء لا إشكال فيه، وهو أن الطمأنينة إنما تعتري قلوبهم إذا سمعوا ذكر الله لمن شرحت له صدورهم من معرفة الحق وتيقنه، فقلوبهم مطمئنة غاية الطمأنينة إلى معرفة الحق، عالمون أنه الحق لا يقال بهم شك، ومع هذا يخافون من الله ألا يتقبل منهم أعمالهم ونحو ذلك. وهذه صفة المؤمنين، يطمئنون باليقين ويخافون ربهم جل وعلا، وهذا معنى قوله: وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة قامت الصلاة والإتيان بها على الوجه الأكمل المطلوب كالمحافظة على شروطها وأوقاتها وصلاتها في الجماعات وإعطائها حقها في السجود والركوع ونحو ذلك من الأركان. وقوله: ومما رزقناه ينفقون. قال بعض العلماء: يعني الزكاة، لأنها رديفة للصلاة في القرآن، ويظهر أنه أعم من الزكاة أنهم ينفقون مما رزقهم الله النفقة الواجبة وغيرها من النفقات المستحبات المرغب فيها من مواساة الفقراء وصلة الأرحام ونحو ذلك. هذا معنى قوله: ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك الذين هذه صفاتهم هم المؤمنون حقا. قال بعض العلماء: قوله حقا معكم في مصدر المحذوف، أي المؤمنون إيمانا حقا. والتحقيق المعروف عند علماء العربية أن حقا هناك من نوع المصدر المؤكد جملة المؤكد لعامل وجملة قبله، لأن قوله حقا مؤكد لإسناد خبره في قوله هم المؤمنون أحق ذلك حقا، ويؤكد ذلك الإيمان توكيدا. قوله: لهم درجات عند ربهم، الدرجات جمع درجة. قال بعض العلماء: هي درجات الجنات يوم القيامة، لأن الناس لهم درجات يوم القيامة في الجنة بحسب أعمالهم، فلكل درجات مما عملوا. وقد يكون بعض الناس يتراءى أصحاب الغرف كالكوكب الدري ينظره أهل الأرض لمباعدة ما بينهم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال بعض العلماء: الدرجات مقامات، والأول الأوهم، فهم درجات عند ربهم ومغفرة مذعلة من غفران الذنوب، وأصله ستر الذنوب وتغطية بحلم الله حتى لا يظهر لها يتضرر به صاحبها. ورزق كريم هو رزق الجنة من مآكلها ومشاربها، كما جاء مبينا في مواضع من كتاب الله. فهذا معنى قلبه، فهم مغفرة ورزق كريم.